إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. وصلنا في الدرس الفائت يا إخوة حشفا وأكيلا، يا إخوة اللي في الخارج وصلنا في الدرس الفائت إلى أول ظهور الفرق وكيف ظهر الخوارج وظهرت السبئية. وظهرت كذلك ألفاظ تحتاج إلى تحقيق منها المرجئة في ذلك الوقت والقراء. وقبل أن أتابع معكم ذكرى هذين الأمرين، فإني أعود لسؤال بعض الإخوة عن بعض الأمور. القضية الأولى عن عبد الله بن السبأ اليهودي، والقضية الثانية عن حادثة التحكيم ورفع المصاحف. الحقيقة أنا لا أريد ولم يكن في نيتي أن ليس من أن أتكلم عن الأحداث والتواريخ وتحقق الأخبار، إنما أردت ما تكلمت به مقدمة لظهور الفرق، ولكن كانت هذه المقدمة ضرورية، وهي استغرقت كما ترون تقريبا ثلث الدروس، هذا إذا تابعناها بانتظام. لكن لا بأس أن أجيب عن هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول وهو موضوع رفع المصاحف، حقيقة هذا أمر مشتهر، رفع المصاحف، ومذكور في كتب التاريخ والأخبار، لكنه على صفتين. الصفة الأولى ما ذكره الطبري في تاريخه من طريق أبي مخنف لوط بن يحيى، وهذا رجل شيعي محترق، ذكر قضية رفع المصاحف في معركة صفين، وذكر صفين موطن، والجمل موقعة الجمل وقعت في البصرة قريبا من البصرة. فهذا الذي يذكره الطبري من هذه الطريق، ولوط بن يحيى أبو مخنف شيعي محترق، فالكلام على روايته كالكلام عليه. لكن وردت حادثة الدعوة إلى المصحف كما رواها الإمام أحمد في مسنده، وقال الشيخ عبد الرحمن الساعاتي وهو والد لحسن البنا، ورتب المسند، هو رتب مسند أحمد على الأبواب الفقهية على طريقة صحيح البخاري، وجرد المسند من الأسانيد، وعلق على بعض الأحاديث، وسمى المسند المرتب على الأبواب مع تجريد الأسانيد، سماه على سبيل الرواية الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني. وقال عن هذا الحديث الذي سأذكره أن رجاله ثقات، وقد صدق أصاب. الصدقة ليس يعني التي تضاد الكذب بل التي تضاد الخطأ. فقال إن لما وقعت المعركة واستحر القتل، تقول الرواية لما استحر القتل، وهذه الرواية من سؤال بعضهم لعمر بن العاص بنفسه، أنه اجتمع معه في خيمة وسأله عن أمر التحكيم فذكر له الخبر أنه لما استحر القتل بين الفريقين شاور عمرو بن العاص معاوية أن يرسل إلى علي رضي الله تعالى عنه أن يرسل له المصحف يدعوه إلى تحكيمه. وهذه لو قارنا بين الروايتين لوجدنا أن هذه الرواية أصل وأسد، وحتى هذه بذلك تضعف رواية قبول أو دعوة علي وإجباره لقبول التحكيم التي ذكرتها البارحة، فهناك من ضعفها بالرغم أنها جاءت من غير الطريق هذا لوط بن يحيى أبي مخنف. فهذا موضوع المصاحف، وهذا أقرب وأسد بالرغم من اشتهار رواية رفع المصاحف في صفين. الموضوع الثاني التحكيم، التحكيم وقعت، حادثة التحكيم وقعت، وهذا الحديث الذي ذكرته لكم في مسند أحمد ذكر عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه موضوع التحكيم، لكن الخلاف في ماذا جرى في التحكيم. بلا شك أن معاوية لم يكن داعيا إلى الإمرة ولا إلى الخلافة، فلم يكن الخلاف في التحكيم من يكون الخليفة، بل كان الخلاف في موضوع دم عثمان، المطالبة بدم ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه، فليس هناك خصومة على موضوع الإمارة. وكان معاوية في غير ما نص يعترف بفضل وسابقة علي وأحقيته بالخلافة، لكنه كان يطالب بدم عثمان، وكان في هذا ظالما باغيا على علي رضي الله تعالى عنه، وإن كان مجتهدا ظنا الصواب، ومعه بعض الصحابة كما قلت لكم، معه طلحة في بداية الأمر والزبير، وطلحة قتل في قتل أين؟ قتل في الجمل في حادثة مريعة جدا، نزلت السهام عليه تتناوشه فرفع يديه هكذا يقول، والسهام ترمى عليه، لما أصابه السهم الأول فرفع يديه وجعلت السهام تنزل عليه وهو يقول خذ مني لعثمان حتى ترضى، خذ مني لعثمان حتى ترضى، ظنا أنه قصر كما يظن في نفسه أنه قصر في نصرة عثمان. وأما الزبير فتعرفون أنه ترك المعركة ولحقه رجل فقتل بعيدا عن أرض المعركة، عن الجمل، عن موقعة الجمل التي كانت بجانب البصرة. فهذا هو شأن، إذا أردتم التحقيق، هذا هو شأن المصاحف وشأن ماذا؟ التحكيم. ماذا جرى؟ هو من أجل الاتفاق في كيفية أداء دم عثمان، لكن الخوارج خرجوا. الموضوع الثالث الذي سال الإخوة بسطه، وهو موضوع عبد الله بن سبأ اليهودي، خاصة أني ذكرت أن هناك من نفى، طبعا لا يوجد من المتقدمين أحد نفى وجود هذه الشخصية. فإذا أردتم البسط أحدثكم قليلا عنه، فهو عبد الله بن وهب، اسم والده وهب، واختلف هل هو من حمير أم من همذان، وأغلب أم رومي، فجمهور المؤرخين كالطبري بن خلدون ومن معهما من جمهور المؤرخين يرونه من حمير، كذلك خليفة بن خياط وغيره، وابن السعد وغيرهم. يرون أن عبد الله بن سبأ، طبعاً سبأ هي قبيلته، يرونه سبائيا من حمير اليمن، ويرى البلاذري ومعه بعض الشيعة الأشعري الشيعي، ليس الأشعري أبو الحسن، يرونه أنه من همذان، والخطب يسير، إلا الإمام ابن كثير في البداية والنهاية يذكر أنه من رومي، أنه من الروم، والصواب هو الأول. أما اسم لماذا يلقب ابن السوداء نسبة لأمه، ابن السوداء نسبة لأمه لأن أمه كانت حبشية، فكان يكنى بها بقوله ابن السوداء. أول ظهوره طبعا هو من أول من ذكره؟ يقول جواد علي في كتاب تاريخ العرب، كتاب جيد في الحقيقة، تاريخ العرب كتاب حاوي فيه هناك، لكنه كتاب جيد تقريبا فيما أذكر الآن 12 مجلد. يقول إن أول ظهوره في كتاب، أول في أقدم الكتب التي ذكرته هو كتاب البيان والتبيين، كما هو معلق على طرة الكتاب البيان والتبيين، لكن محقق الكتاب وهو الأستاذ عبد السلام هارون أعطى محاضرة قبل وفاته بسنة، وحقق أن اسم الكتاب للجاحظ هو البيان والتبين، البيان والتبين وليس البيان والتبيين. يقول هو طبعا الجاحظ توفي أي سنة؟ سنة 255 للهجرة، هذا خطأ الذي قاله جواد علي خطأ. لو رأينا فوجدنا ابن حبيب البغدادي وهو متوفى سنة 245 للهجرة ذكره في كتابه، بل وجدت أقدم من ذلك بكثير من ذكر ابن سبأ في كتابي، لا أقصد الروايات، الروايات سآتي إليها، ولكن وجدت في رسالة الحسن بن محمد الحنفية التي فيها ذكر الإرجاء كما سيأتي، وهي أول وثيقة فيها ذكر الإرجاء، والحسن بن محمد الحنفية، محمد الحنفية بن من هو؟ بن علي، أمه الحنفية من بني حنيفة، من سبي بني حنيفة، سباها الصحابة وتزوجها، أخذها علي سبية فاستولدها وولدت له محمد، فنسب إلى أمه محمد الحنفية، له ولد اسمه الحسن. كتب رسالة ذكر فيها السبية، قال ونبرأ من السبائية، هكذا باللفظ، وهذه وصلت إلينا هذه الرسالة في موطنين، في موطن أول مسند والموطن الثاني غير مسند. أما المسند في رسالة في كتاب الإيمان لأبي عمر العدني، وهذا كتاب طبع مؤخرا وكشفت لنا بعض الأخطاء في نسبة الإرجاء إلى الحسن بن محمد الحنفية. فابن حجر في فتح الباري يقول إن أول الإرجاء، أول من أظهر الإرجاء هو الحسن بن محمد الحنفية، وهذا غير صحيح. الإرجاء الذي ذكره الحسن هو غير الإرجاء في الإيمان كما سأبين. المهم أن متى توفي الحسن بن محمد الحنفية؟ توفي سنة 95 وقيل 100، اختلف المؤرخون، هناك من قال 95 هناك من قال 100 للهجرة. فهذه وثيقة مكتوبة ومروية بالسند الصحيح، وموجودة كذلك في ترجمة الحسن بن محمد الحنفية في كتاب تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي، تهذيب الكمال لأبي الحجاج المزي، لكنها غير مسندة هناك، إنما هي مسندة بسند صحيح في كتاب الإيمان لأبي عمر العدني، وهو كتاب جيد في باب الإيمان، وهذا سنتحدث عنه في سبب كثرة تصانيف الأئمة لباب الإيمان كما سيأتي في موضوع الإرجاء والخوارج. القصد أن عبد الله بن سبأ تقدم ذكره في كتب متقدمة كما رأيتم، 90-95 يذكر في الكتب. أما أول ظهوره، أول سنة ذكر خبره، يعني الخبر هناك أخبار أنه تجدها في سنة 32 للهجرة، تجد له خبرا عند ابن كثير في البداية والنهاية، لكني أشك في الخبر لأن مستنده على رجال ضعفاء في تاريخ الطبري، ولكني أظن أن أول خبر له صح سنة 34 للهجرة. طبعا أسلم كما زعم في زمن عثمان، وأول خبر له صحيح أنه في سنة 34 للهجرة ظهر هذا الرجل. سأله، طبعا خرج من اليمن أسلم، ذهب إلى العراق، ما وجد له خبز كما يقول، لم يجد له موطنا، ذهب إلى الشام، ما سمع الناس له. طبعا ليش شكيت أنا في الأخبار سنة 30 للهجرة؟ لأنه يذكر ابن كثير في النهاية أخذا من الطبري في تاريخ الرسل والملوك أو تاريخ الأمم والملوك، الكتاب الطبري تاريخ الطبري مختلف في اسمه، إما تاريخ الرسل والملوك أو تاريخ الأمم والملوك، أنه صادف وقابل قابل أبا موسى الأشعري وحرضه على الخليفة عثمان. هذا غير صحيح، الصحابي جليل يأتي إليه واحد ساقط مثل هذا الرجل ويحرضه، وتنسب بعد ذلك ما وقع من أبي موسى من أعمال تنسب إلى تحريض هذا اليهودي، هذا يشك فيه. القصد أنه ذهب إلى مصر فوجد هناك أرضا خصبة في مصر للاستماع له، وذلك قلنا عامة الثوار كانوا من أين؟ كانوا من المصريين. فهذا عبد الله بن سبأ اليهودي كما ذكرت، طبعا هو ممن شارك يخلط كتب الشيعة، خاصة كتاب الفرق والمقالات للقمي، يخلط بينه وبين رجل ممن خرج على عثمان اسمه عبد الله بن وهب الراسبي. عبد الله بن وهب الراسبي يخلط الشيعة بينهما، والشيعة لا يحققون في المسائل. المهم أن هذا كان مع علي وكان يظهر بين الفينة والأخرى، وهو الذي قال بالأمور التالية، أول من أظهر الأمور التالية: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى الوصية، أنه أوصى أن الإمامة في علي، ثم قال بالرجعة، حتى إن أحدهم جاء إليه قال إن عليا قد مات، قال لو أحضرت لنا دماغه ما صدقنا أنه مات، إنما هو سيرجع. الرجعة، إذن أولا الوصية، ثانيا الرجعة، ثالثا الإمامة، رابعا إلهية علي، خامسا البداء. هو أول من أظهر هذه الأمور الخمسة في اعتقادات التشيع. وظهرت فرقة السبائية، قلت إن كتب الفرق، شوف ابن أبي الحديد معتزلي، شيعي معتزلي، الشيعة لا يقبلونه شيعيا، يسمونه من العوام، لكنه بالإجماع أنه معتزلي، يذكر ويعترف بابن سبأ. الشيعة في رجال الكشي، في رجال الكشي وفي المقالات، هذا كتاب القمي في الفرق والمقامات، وفي النوبختي اللي هو كتاب فرق الشيعة، كل كتبهم ذكرت وجود رجل اسمه عبد الله بن سبأ اليهودي، وتنسب إليه فرقة السبائية، المعتزلة، الشيعة، أهل السنة بالإجماع يذكرونه. لا يوجد كتاب من كتب الفرق إلا، ومن المعتزلة كذلك قلنا الجاحظ من المعتزلة ذكره في البيان والتبين، فكلهم يجمعون على أن على وجوده. متى ظهر الشك في وجوده؟ أول من أظهره هو إسرائيل فان يلدر، وهو مستشرق ألماني، أول من أظهر الشك فيه، أخذه بعض من تتلمذ على يديه. طبعا أول من أظهره في بلادنا هو طه حسين، وطه حسين رجل لا تدري ماذا يكتب، يعني نشك به، لا ما نشك، حصل ما حصل، فكأنك إيش تريد أن تخرج من الماء الزبدة والسمن، هكذا على إعمال قاعدة الشك لكن بطريقة حمارية. طه حسين يستخدم مبدأ الشك الديكارتي بأي طريقة؟ أو طريقة البقرية، كل هذا يصح. ففي كتاب مثلا الفتنة الكبرى لا تدري هل هو يثبته أم ينفي، لا تدري. قلنا علي الوردي زعم أنه هو عمار بن ياسر، وهناك من أثبت أن علي الوردي هذا قد سرق هذه الفكرة، أي أن عمار بن ياسر هو نفسه ابن السوداء، بجامع ماذا؟ بالأمور التالية. قال عمار بن ياسر من شيعة علي، عبد الله بن سبأ من شيعة علي، عمار بن ياسر يقال له ابن السوداء، عبد الله بن سبأ يقال له ابن السوداء. طبعا يقول إنه لا يجتمع، هو يقول لا يجتمع ابن السوداء اللي هو عبد الله بن سبأ اليهودي، لا يجتمع في قصة واحدة مع من؟ مع عمار بن ياسر. وجدت في الحقيقة في تاريخ الطبري قصة أو قصتين، وجدت قصة أكيدة وأشك في الثانية، قصة أو قصتين بوجود باجتماع في مصر، في اجتماع عمار بن ياسر مع ابن السوداء، فإن عثمان رضي الله عنه أرسل عمار بن ياسر إلى مصر يبين لهم ما اتهم به عثمان للرد عليه، وكان حاضرا في الجلسة من؟ ابن السوداء، وهذا كذب رد عليه. أما قضية هذا ابن السوداء وهذا ابن السوداء هي ألقاب تنتشر. فعمار بن ياسر تعرفه أن أمه سمية، وكانت أما أن يقال له ابن السوداء ممكن. أما الاختلاف بينهما فكبير، فهذا ابن السوداء يقف ويقول لعلي أنت أو يقول له بعض أتباعي، لكنه هرب. طبعا ابن كثير يقول أنه قتله علي، هذا غير صحيح، علي لم يستطع القبض عليه، بل قال من يعذرني، وهذه سأذكرها، لأن المرتضى العسكري على ماذا يعتمد في كتابه عبد الله بن سبأ وأساطير أخرى، على ماذا يعتمد أن ابن السوداء أسطورة؟ قال جميع الروايات التي جاءت في ذكر عبد الله بن سبأ جاءت من طريق سيف بن عمر التميمي الضبي، سيف بن عمر التميمي الضبي، ولأول مرة الشيعة يعني بيصيروا محترمين، بس محترمين في غير مكان الاحترام، مثل اللي بيلبس جرافة على المزبلة. فالمرتضى العسكري أراد أن يفهم وأراد أن يطبق منهج أهل الحديث ومنهج أهل السنة، يعني الشيعة ما عندهم تضعيف وتصحيح، ما عندهم، تعرفون اعترف مشايخهم إن أول من صار يقسم الحديث عندهم لصحيح وضعيف هو الحلي، صفي الدين الحلي صاحب كتاب منهاج الكرامة، لتأثره من ابن تيمية. صار يقول ما عندهم صحيح ضعيف، عندهم لو أجى الآن واحد شيعي وقال لهم قال علي يجب أن تصدقه، قال جعفر الصادق يجب أن تصدق، لا يطلبون السند، لا يعرفون شيء اسمه السند. وذلك لو رجعت إلى كتبهم لا يوجد سند، بقول لك حدثنا فلان عن شيوخه وأجداده، أن مين شيوخ أجداده هذا؟ فالمرتضى العسكري راح طبق منهج أهل السنة في الحديث على روايات الطبري التي فيها ذكر عبد الله بن سبأ اليهودي، وكلها يقول وجدها من طريق سيف بن عمر التميمي الضبي. وقال إنه أهل الحديث ضعفوا. طيب ضعفوا في ماذا؟ ضعفوا في الحديث، لكن هل أخذوا أخباره في التاريخ؟ هو ثقة، إمام جامع سيف بن عمر التميمي لم يرد عليه ولم يكذبه أحد، إنما ضعفوا في الحديث. لماذا يضعف الرجل في الحديث ويوثق في التاريخ؟ ليه؟ هذه مسألة، يعني الواقدي في التاريخ إمام حجة، لكنه في الحديث لا يقبلونه متروك أشد من الضعيف. لماذا؟ لأن الحديث يجب أن يفصل بين الأسانيد والمتون، ما يخلط بينها. لكن التاريخ الرجل حافظ فربما يستغني عن الإسناد فيذكر القصة بإسناد واحد، لأنه لا يهم الإسناد، المهم ماذا؟ الخبر. بخلاف الحديث ربما يضعف الرجل ليس لخطئه في المتون، يمكن يكون حافظ للمتون ضابط لها كما هو شأن الفقهاء. قال ابن حبان في كتاب المجروحين: لا تأخذ السند من فقيه ولا تأخذ المتن من محدث، لأن المحدث يهتم بماذا؟ بالإسناد، وربما يقتصر فقط على طرف الحديث، والفقيه لا يهمه الإسناد، يهمه ماذا؟ المتن، لأنه هو الذي يريد أن يحتج به. فقال لا، لا تأخذ من هذا ومن هذا، خذ لمن جمع بين إتقانه للإسناد وإتقانه لمن المتن. وهناك أقوام ضعفوا في الحديث لأنهم يرفعوا المراسيل، لأنهم يصلوا المراسيل ويرفعوا الموقوفات، بالرغم أن الحديث منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم يخطئوا في إسناده ويضبطون متنه. فتضعيف الرجل في الحديث لا يستدعي أن يكون متروكا ولا مطرودا ولا مطروحا. في ماذا؟ في الأخبار. سيف بن عمر التميمي الضبي رجل موثق في الأخبار والتاريخ، لكنه لا يؤخذ حديثه في الأحاديث. ثانيا، فهذا الرجل قال جميع الروايات ورد أحاديث عبد الله بن سبريود، أحاديث سيف بن عمر التميمي عن عبد الله بن سبريود، لكني وجدت وأظنكم قرأتها في مجلة المنهاج في الدارقطني، انتقى في بعض الأجزاء الحديثية انتقى أحاديث عن شيوخه، وانتقاء هذا قصة، من يحضر معنا دروس الحديث سنتكلم عن معنى انتقاء الرجل حديثا ما ويؤلف في هذا الانتقاء جزءا. فانتقى أحاديث من غير طريق سيف بن عمر التميمي، وفيها ذكر من؟ وفيها ذكر عبد الله بن سبأ اليهودي. وهذا السند الذي انتقاه الدارقطني، وأنا ذكرت الدارقطني لعلوه، وإلا فهو وجد هذا الإسناد بعينه في تاريخ دمشق، ما أذكره الآن لأنه طبع وموجود بين أيدي الناس لهبة الله بن عساكر. فإذا عبد الله بن سبأ اليهودي لم يختص بذكره من؟ سيف بن عمر التميمي ولا الضبي. وثانيا بل ذكره غيره. ثانيا هذه الرواية التي ذكرتها وهي من وثيقة موثقة وصحيحة من ذكر عقيدة الحسن بن محمد الحنفية سنة 90 للهجرة يذكره، إذا هو 34 للهجرة ثم غاب. طبعا بن سبأ غاب ما عرف، قال ابن كثير قتله عليه وهذا مشكوك فيه، وإنما قتل أتباعه. فهذه حجته، يكفي لهنا في الحقيقة لبيان الرد على المخالف في قضية عبد الله بن سبأ اليهودي. الشيعة يأتي ويقول هذا المرتضى العسكري، يقول معقول رجل يصنع كل هذا الحدث في تاريخ أمتنا؟ طبعا لما يتحدث مع أغبياء، لما يأتي رجل ويتحدث مع أغبياء وجهلة، هل تثمر دعوته أو لا تثمر؟ حمدان قرمط رجل مجنون، لكن ظهر وأظهر مذهب ما زال أتباعه إلى اليوم. الباطنية، وسأحدثكم كثيرا عن أخبارهم إذا كان معنا الوقت، كان يأتي إليهم العصابيين، كان يأتي إليهم العصابيون مرضى ولكن يزعمون الولاية والإمامة، فيتبعهم الآلاف ويموتون من أجل كلمة يقولونها. هذا بولس الشاول الذي ذكرته غير ديانة بأكملها. فالتشكيك بأن ابن سبأ صنع شيئا وصنع كل هذا المذهب، نعم أنتم لا أقول لكم ماذا نصنع، تأتي الروايات والأخبار الصحيحة الموثقة وتأبون إلا متابعة الباطل. يكفينا إلى هنا. هذا في قضية ذكر عبد الله بن السبع اليهودي. فلنأتي إلى موضوعنا. إذن هذا موضوع التحكيم، هذا موضوع رفع المصاحف للتوثيق، وهذا موضوع عبد الله بن السبع اليهودي. قلنا بعد حادثة التحكيم ظهرت فرقة الخوارج، والخوارج على قسمين: مرجئة الخوارج والخوارج. الخوارج على قسمين: مرجئة الخوارج. الآن نعرف مرجئة، الآن انسوا ما في أذهانكم من كلمة ماذا؟ الإرجاء في الإيمان. الإرجاء في الإيمان متأخر. ظهر الخوارج الذين يقال لهم المحكمة، والذين يقال لهم الخوارج، والذين يقال لهم الحرورية. نعم، هؤلاء قسم، وهؤلاء كفروا الفريقين. ظهر فريق خرجوا على علي وسموا بمرجئة الخوارج، يعني قالوا نحن نخرج ولا ندري علي في الجنة ولا في النار، ومعاوية في الجنة ولا في النار، ما دخلنا في الموضوع. فانسحبوا وخرجوا علي. فكان الخوارج فرقتين: فرقة كفرت الفريقين واستحلت دماءهما، وفرقة ثانية ماذا؟ أرجأت أمرهما إلى أرجأت. ما معنى الإرجاء؟ التأجيل، التأجيل. أرجأت أمرهما إلى، قالوا مسلمين، قالوا ما ندري، ما لا يخصنا، كفار ما يخصنا، خلاص أمرهم إلى الله عز وجل، فأرجأوا. فهؤلاء سموا بماذا كذلك؟ بالخوارج. الآن حديث الخوارج، تذكر لنا يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، فانتشر لفظ القراء، بالرغم أن لفظ القراء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لفظا عظيما. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل 70 رجلا إلى رعل وذكوان وأصية ليدعوهم إلى الإسلام، ماذا سموا هؤلاء؟ سموا بالقراء، فهو لفظ عظيم. لما استحر القتل في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الردة، قال فاستحر القتل في من؟ في القراء. وفي أكثر من موطن كان لفظ القراء يطلق على حفاظ القرآن، كما قال ابن حزم، قال وكذلك ابن خلدون قال: وكان لفظ القراء يطلق قديما على من عرف عنه حفظه لكتاب الله ومتابعته السنة، يعني التزامه بالدين التزام متميز وحفظه لكتاب الله عز وجل. لكن لما خرج الخوارج على علي واعتزلوا، راحوا جلسوا وين؟ في حروراء، في جنوب العراق، جلسوا هناك. فوقع عليهم وصف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وقراءتكم للقرآن مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. فحينئذ أطلق لفظ القراء على من؟ على هؤلاء، فصار لفظ القراء يطلق عليهم. وكانت فيهم شدة عناية بقراءة القرآن، حتى إن بعضهم كان يعلق المصحف في عنقه، يعلق المصحف في عنقه. فأطلق لفظ القراء هنا. الغريب إنكم ربما تقرؤون لفظ الإرجاء، قال وتجدون كلاما لبعض الأئمة القدماء قال: والمرجئة يرون السيف. المرجئة لا يرون السيف. فالمقصود بالإرجاء هنا أي إرجاء؟ الإرجاء الذين يقولون في إرجاء الإيمان، هؤلاء لا يرون السيف، إنما الذين يرون السيف من هم؟ مرجئة الخوارج. فأنا ذكرت هذا من أجل بيان الأمر التاريخي أولا، ومن أجل أن لا يقع البعض في فهمي لكلمة الإرجاء في هذا الموطن، ذكرته لكثرة وجوده مرات في كلام السلف، والمرجئة يرون السيف، بالرغم أن المرجئة لا يرون السيف، مرجئة الإيمان. فالمقصود به مرجئة من؟ مرجئة الخوارج. عرفنا هذا؟ هذا إذن الخوارج انقسموا إلى قسمين، ونشأ من؟ قلنا نشأت السبائية الشيعة، وظهرت العقائد التي قلناها خمس عقائد، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى لعلي، وأن عليا لا بد أن يعود ويرجع، وهي الرجعة، وقالوا بإمامته أنه هو الإمام، وقال بإلهيته. لما قام الرجل قال لعلي، قال له أنت الله. طبعا علي أحرقهم فهرب عبد الله بن سبأ، ثم قال من لما كثر، وطبعا ابن عباس أنكر على علي حرقهم، قال إنما هو السيف، والصواب مع ابن عباس ليس مع علي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يعذب الرجل بالنار، وقال صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا ربها، ولكن وقع من الصحابة التحريق، كما وقع من أبي بكر أنه أحرق رجلا سرق السلاح وذهب به إلى المرتدين، لكن الصواب هو عدم الحرق، عدم جواز الحرق بالنار، وأنكر ابن عباس على علي. فظهرت المذهب السبئي بهذه الصورة. في ذلك الوقت كذلك ظهر الخلاف، من أفضل، علي ولا عثمان، من أفضل؟ فوقع الخلاف، من وسمي بعد ذلك كل فرقة، الأولى الشيعة علي، وسميت الفرقة الثانية التي تقدم عثمان وتبغض الصحابة الذين لم ينصروا وسموا بالعثمانية، وأشهرهم من الحجاج، كان يقتل الصحابة تقربا إلى الله لأنهم فرطوا في نصرة عثمان، فسموا بالعثمانية. ثم لكنه لم يكن قط، هنا انتبهوا، لم يكن قط في شيعة علي أحد، لم يكن في شيعة علي أحد قط يقدم عليا على أبي بكر وعمر، ما في. شريك بن عبد الله قيل له من أفضل، علي أم أبو بكر؟ قال أبو بكر. قيل له أتقول هذا وأنت شيعي؟ قال ليس بشيعي من لم يقدم أبا بكر، والله لقد سمعت عليا على هذه الأعواد في الكوفة، على هذه الأعواد يخطب وهو الصادق المصدق أنه من قدمني، لأن قوما صاروا يقدمونه، وما يدل على أن الخبر انتشر، بعضهم صار يقول علي أفضل من أبي بكر وعمر، فقال من سمعته يقدمني على أبي بكر وعمر جلدته حد الفراء. لكن بدل هذا الخبر على ماذا؟ على وجود انتشار مثل هذا الخبر. في قضية الإمامة هذا الذي حدث، الذين خرجوا، طبعا نتابع القضية بسرعة حتى نفرغ إلى ذكر عقائد الفرق، لكن التاريخ مهم لأنه يكشف لنا ظهور هذه العقائد. بعد ذلك طبعا الخوارج اجتمعوا وقرروا قتل علي ومعاوية وعمر العاص. أما علي فكان يخرج إلى كل يوم إلى مسجد الكوفة في الليل ويقوم الليل، وطلب منه الحراسة فأن يحرسوا فأبى ورفض، وكان يعلم علي أنه سيقتل، وقال لن أموت حتى يخضب أو تخضب هذه من هذا، أي من رأسه. فخرج عليه ابن ملجم الخارجي وضربه بالسيف وهو خارج إلى قيام الليل أو إلى صلاة الفجر، فضربه على رأسه وقتله. أما عمرو العاص فكان مجتمعا مع رجل يسمى حارثة في خيمة، والخارجي ينتظر خروج عمرو ليقتله، فخرج حارثة والدنيا ليل ولعله هناك شبه، فضرب حارثة فقتل، فذهبت مثلا قوله أردت عمرو والله أراد حارثة، فلم يقتل عمرو العاص من قبل الخارجي. وأما معاوية فدخل عليه الخارجي ضربه فقطع أصابعه، ثم هجم عليه الجن فقبضوا عليه فقتله معاوية رضي الله تعالى عنه. المهم قتل علي رضي الله تعالى عنه، فجاء الناس يبايعون ابنه الحسن. الحسن هذا له خبر جميل أختم به بسرعة. أولا كان رجلا ذكيا، ووقع عليه ذكيا بمعرفة من؟ بمعرفة جندي العراق أهل الشقاق والنفاق، جمع كما وصفهم علي رضي الله تعالى عنه. قال يزعمون أن ابن أبي طالب لا يتقن القتال، يزعمون أن ابن أبي طالب لا يتقن القتال، والله لقد مارسته وأنا في العشرين، وها أنا قد بلغت الستين وأنا أجالد وأقاتل، أنا ما أتقن القتال وقد بلغت الستين شبت وأنا في القتال والمعامع، ولكن لا رأي لمن لا يطاع. شو قيمة رأيك؟ زي المسلمين اليوم كلهم لا رأي لمن لا يطاع. كما قال عمر رضي الله عنه ولا خير في قول لا نفاذ له. رأي جماعته. طبعا هناك من حاول أن يبرئ ضعف جماعة علي، لا هو يشهد بهذا وقد شهد كثيرا. ضرب، كان حمل المصحف يوما على رأسه وجعل يضربه ويقول يقولون لا حكم إلا لله، انطق أيها المصحف لا حكم إلا لله، انطق. من الذي لا حكم إلا لله؟ من الذي سيحكم المصحف؟ الناس. فالحسن بن علي أدرك أن الأمر لن يستقر له، وأن جماعته مش من القوم الذين يصلحون للقتال، فأرسل لمعاوية يريد أن يجتمع معه، فذهب وجلس معه فاتفق على أن يتنازل له عن الخلافة. ووقع موعود النبي صلى الله عليه وسلم لما حمله يوما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يوما، فدخل الحسن يتعثر في ثوبه، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وحمله وصعد على المنبر وقال الولد مجبنة مبخلة، الولد مبخلة مجبنة، مبخلة مجبنة، ثم قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فتنازل على أنه إذا مات معاوية كانت الخلافة، إذا أطال الله بالعمر تكون للحسن. فاجتمع الناس يومها وسمي العام بعام الجماعة، لكنها جماعة على دخل مش كاملة لوجود الفرق التي حدثت. هذا هو مقدمة تاريخية لأول حدوث الفرق. لن أطيل كثيرا عليكم، سنتحدث في الدرس القادم عن الخوارج وعن الشيعة، ثم بعد ذلك الذي لأنه من هنا يصدق قول من قال كعبد الله المبارك، قال أصول البدع أربعة. أصول البدع أولا ما هي؟ الخوارج. ثانيا الشيعة. ثالثا اللي من الخوارج ماذا أحضروا؟ أحضروا المرجئة. وبعد ذلك الخلافة وما حدث فيها، الناس اختلفوا هل هذا بقدر مش بقدر، فحدثت بدعة القدرية في زمن عبد الملك بن مروان لما قام مسلم بن يسار بتحريض الأمة على قتل معبد الجهني فقتل سنة 80 للهجرة. فأصول البدع ماذا؟ إذن هذه احفظوها، أصول البدع أربعة: الشيعة، الخوارج، المرجئة والقدرية. هكذا نشأت أصول البدع، وجميع البدع بعد ذلك ماذا؟ تفرعت عنها. فإذا حفظتم الأصل عرفتم الفرع، فسنحاول أن نصل إلى ما نستطيع من فروع هذه البدع في الدروس القادمة. سامحوني، أنا حقيقة أتردد في إعطاء الدرس رحمة بتأخركم عن بيوتكم، لكن لا بأس، تصبروا علينا ونصبر عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى إلى يوم الدين. نزل الصوت شوي، اطلع الصدام. قلنا إن عالي الصوت، قلنا لقد تشكلت بعد فتنة مقتل ذي النورين عثمان رضي الله تعالى عنه الفرق العقدية يا شيخ. فكانت فرقة الشيعة السبئية، وكانت فرقة الخوارج، ثم كانت بسبب دين الخوارج ومذهبهم أن حدث الإرجاء، ثم بسبب الفتنة وخوض الناس فيها، هي قدر من الله مكتوب علينا أم غير مكتوب، أن وجدت القدرية. الشيعة نفرغ منها الآن، نقول إن السبئية أول من أتت بموضوع الوصية. طبعا ذكرنا أنه وجدت المفضلة في الدرس الفائت، وجدت المفضلة وهم الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، وأنكر علي رضي الله عنه هذا الاعتقاد، وأعلن على المنبر أنه من يقول هذا القول فسيجلده حد الفرية، أي الكذب 80 جلدة. ووجد من قال لعلي أنت الله، وأحرقهم علي، وقال البيت الذي قلناه: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. ولكن الشيعة الأوائل الذين هم أصحاب علي لم يوجد فيهم من يقدم عليا على أبي بكر وعمر، إنما الخلاف بينه وبين عثمان. وذكرت لكم حديث شريك بن عبد الله، وهو رجل شيعي من أهل الحديث مضعف، لكنه يروي له أهل السنة لصدقه وأمانته، أنه سئل: من تقدم عليا أم أبي بكر وعمر؟ فقال أبو بكر وعمر أقدم أبا بكر وعمر، فقالوا له أتقول هذا وأنت رجل شيعي؟ قال ليس بشيعي من لم يقدم أبا بكر وعمر. فإذا كما ترون الآن وضحت الصورة، وجد على الساحة المذاهب. ابن سبا أتى لهم بالوصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى، وكل نبي قبل أن يموت لابد أن يوصي لأحد، وإن أولى الناس بهذه الوصية هو علي، فلا بد من ولايته، وأن عليا لم يمت حتى قال لو أتيتم لنا بمخه ما صدقنا، فقالوا برجعته أنه سيعود، واضطروا لأن هذا الاعتقاد يخالف ما جاء به الكتاب والسنة، فقالوا بالبداء، والبداء هو نسخ الأخبار، الأحكام مجمع إلا ما شذ به بعض المعتزلة بقولهم بعدم نسخ الأحكام، ولكن أهل السنة مجمعون على نسخ الأحكام، ما ينسخ الله من آية أو ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. ثم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، كقوله كنت قد نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة فادخروها، وهكذا. لكن اللعين بن سبا بن السوداء الذي ذكرنا خبره بشيء من التفصيل في الدرس الفائت، أتى بأنه يجوز على الله أن ينسخ أخباره. الله رضي عن الصحابة، عن أهل الشجرة، عن أصحاب بيعة الرضوان، رضي على المهاجرين والأنصار، قالوا لا، بدا لله عز وجل أن يغير خبره، بدا له. وهذا فيه نسبة الجهل لله عز وجل، كيف الأخبار تنسخ؟ لأن الأخبار إما أن تكون في مجال الصدق أو الكذب، بخلاف الأحكام افعل أو لا تفعل الأمر، فيمكن للرب أن يقول لعبده افعل ثم يقول له لا تفعل، هذا يمكن. لكن أن يقول الله عز وجل قولا في مجال الخبر الذي هو مجال الصدق والكذب، ثم يتبين بعد ذلك أن هذا الخبر على خلاف ما أخبر به الرب، هذا لا يمكن، هذا فيه نسبة الجهل لله عز وجل. ثم هذا الأول. الثاني أنهم كانوا يعدون بأمور، هي السبائية يعدون الناس بأمور من معهم، وأن الإمام قد أخبرهم، فبعد ذلك لا تقع هذه الأمور، فيقول لهم لماذا؟ يقولون بدا لله أن يغير أمره، يهزموا في معارك، يعدونهم بحدوث فعل فلا يقع، فيقول لهم الناس لماذا لم يقع؟ يقول بدا لله. فإذا أول أمر الشيعة هذا أنه أتى لهم بوصية، أتى لهم بالإمامة، أتى لهم بالرجعة، أتى لهم بالولاية، أتى لهم بتأليه علي، أن عليا وآل بيته فيهم صفة مقدسة يختلفون عن بقية البشر. هذا هو شأن الشيعة الأوائل، ولكن ظهر كذلك شيعة يميلون لتفضيله على أبو بكر وعمر، ليسوا من السبائية، وظهر الشيعة يقولون بتفضيله على علي، هؤلاء يسموا شيعة. فالشيعة الكفرية السبائية التي هي الشيعة الآن المعاصرة الذين يقال لهم الروافض، الآن هم على معتقد الشيعة السبائية. لكن السؤال، كتب الشيعة الأوائل من كتب الإمامية، من كتب الزيدية، تنفي وتسب، تنفي نسبة، نسبة الشيعة، تنفي نسبة الشيعة إلى السبائية. وفي كتبهم كما ذكرت بعض كتبهم في الدرس الفائت التي تذكر عبد الله بن سبا والسبائية، تكفر السبائية. فكيف بعد ذلك حصل اللقاء بين الإمامية وبين السبائية؟ أن صار دين الإمامية هو عينه دين السبائية، حتى قال قائلهم إنما كان غلوا عند أئمتنا هو من ضروريات مذهبنا هذه الأيام. ما كان غلوا عند الأئمة هو اليوم من ماذا؟ من أركان المذهب، من ضروريات مذهبنا. قبل حتى الآن، من هم الإمامية؟ من هم الرافضة؟ من هم الإسماعيلية؟ فأفصل لكم من غير تطويل كتب الفرق، وخاصة كتاب التحفة الاثنى عشرية لمحمود شكري الألوسي. هو أصلا مختصر التحفة لمحمود شكري الألوسي، ولكن التحفة لولي الله الدهلوي، شاه ولي الله الدهلوي، ففصل كثيرا في فرق الشيعة، حتى إن المبتدئ عندما يقرأ هذا الكتاب أو يقرأ كتاب فرق الشيعة للنوبختي أو فرق الشيعة للقمي وهو إمامه للنوبختي وأحد المعاصرين، جمع الكتابين في كتاب واحد ومطبوع في كتاب واحد، وإن كان كتاب النوبختي طبع قديما بصورة مستقلة. يتيه بعض طلبة العلم والمبتدئون يتيهون في معرفة الفرق، ما هذه الفرقة، ما هذه الفرقة، ما هذه الفرقة. الشيعة إمامهم الأول هو علي، إمامهم الأول هو علي، أبناؤه الحسن الحسين ومحمد. عليكم أن تتصوروا الصورة التالية، أنه ما من إمام يموت منهم إلا وتنشق الفرقة التي تنتسب إليه إلى فرق، أقل الانشقاق يكون إلى فرقتين. هذا تستطيعون رؤيته في قراءة كتاب فرق الشيعة للنوبختي. ما من إمام من أئمة الشيعة يموت إلا وتنشق الشيعة إلى فرق. مسكر التلفون، واحد مضيع عقله من غير تلفونات. فعلي الآن هناك له أبناء، الحسن والحسين ومحمد. هناك من يتولى محمد ابن الحنفية، يقول هو الإمام، بل إنهم يجعلونه إلها، يجعلونه إلها. ومن هؤلاء المختار بن أبي عبيد الثقفي كان يدعو إلى إمامة وألوهية محمد بن الحنفية. وفرقة، وهذه الفرقة فرقة محمد بن الحنفية، طبعا محمد الحنفية إمام سني وليس على مذهبهم، وضرب ابنه، ابن مين اللي ذكرناه البارحة، من هو أول من أتى، أول من أتى بإرجاء الخوارج، بإرجاء الخوارج، وأخطأ من نسبه إلى إرجاء الإيمان، قلنا هذا البارحة. ومن من أخطأ حتى ابن حجر عليه رحمة الله في نسبة إلى، وبعض الفرق تنسب إلى أن من أول من أتى بإرجاء الإيمان هو الحسن بن محمد الحنفي، وهذا خطأ. هو أول من أتى بإرجاء، هو أول وثيقة وصلتنا بإرجاء ماذا؟ إرجاء الخوارج، وهو الترضي عن أبي بكر وعمر والتوقف في شأن علي وعثمان، وين راحهم في الجنة ولا في النار؟ ما إنها دخلنا توقف. وهذه أول بدعة، أو هذه أس بدعة التوقف والتبين المعاصرة اليوم تقريبا، وإن كانت ليست هي الأسس العلمية لها، لكن التوقف والتبين شأنه قديم. التوقف، فمحمد بن الحنفية له جماعة اسمها ماذا؟ الكيسانية، تزعم أن محمد بن الحنفية إمام بل إله ولم يمت، بل ذهب إلى جبل رضوى ويعيش هناك وعنده عسل وماء، ولا بد من خروجه مرة ثانية وهو مهديهم الخاص بهم. وهذا هذه العقيدة ذهبت، لم يبق منها شيء، ذهبت انقرضت، ما لا يوجد من في اليوم ومنذ مدة طويلة لا يوجد أحد ينتسب إلى هذه الفرقة. وممن يقول بها قلنا المختار بن عبيد الثقفي، قد يقول قال هل هناك سبئي صريح من الرجال من الأئمة؟ نعم، جابر الجعفي هذا رجل عند أهل الحديث متروك، ويروي دائما عن أبي سعيد، يروي عن أبي سعيد وهو مدلس، فيظن الناس أنه يروي عن أبي سعيد الخدري وهو يروي عن محمد بن السائب الكلبي الكذاب، وهو كذلك سبئي، فيدلس، يظن كثيرا ما يقول جابر الجعفي عن أبي سعيد حدثني أبو سعيد أن رسول الله، فمن هذا أبو سعيد وهو متقدم وأدرك أبا سعيد؟ وذاك يظن الناس أنه يحدث عن أبي سعيد الخدري وهو يحدث عن من؟ عن محمد بن السائب الكلبي، وهو عند أهل الحديث محمد بن السائب الكلبي كذاب سبئي، وابنه أكذب منه، ابنه اسمه هشام بن محمد بن السائب الكلبي، وهو المتخصص بجمع مثالب العرب، وكتاب نشره الشيعة المعاصرون اليوم فيه مثالب العرب لهشام بن محمد السائب، إخباري كذاب مثل أبيه، إخباري كذاب مثل أبيه اللي هو مين؟ محمد بن السائب الكلبي. فهؤلاء سبئيين وكما ترون كذابين، لأنه لا يوجد مذهب على وجه الأرض يجيز الكذب لنفسه كما يجيز مذهب الرفض أو التشيع أو الخطابية كما سيأتي لمذهبهم. يقول يزيد بن هارون أروي عن كل أحد إلا الرافضة فإنهم يكذبون لمذهبهم، أروي عن كل أحد يعني عن كل طائفة. وكذلك نفس اللفظ يقوله الشافعي عليه رحمة الله، قال خذوا حديث كل قوم إلا الخطابية فإنهم أكذب الناس. الإمام مالك كذلك يقول خذوا حديث كل قوم، وذلك روى الأئمة للخوارج، هشام بن حسان الخارجي حديثه في البخاري، عمران بن حطان حديثه في البخاري وإن كان متابع لكن مجرد ذكره، والبخاري كان يجرد أسانيده أي يجودها بخلاف الإمام مسلم، فالإمام مسلم مثلا لو ذكر بقية في سنده متابعا لا يعني أنه روى له، لأن مسلما عليه رحمة الله كان يلتزم حرفية السند الذي يتلقاه، وجود يعني روى أسانيده كما وصلت إليه بخلاف الإمام البخاري. لا مرات كثير يقول ورجل، يكون الحديث فيه بقية، وكذلك الإمام النسائي يقول ورجل فلان ورجل، لكن الإمام مسلم يؤدي الحديث كما هو. فمجرد أن ذكر البخاري عمران بن حطان الخارجي في السند وإن كان متابعا فهذا يدل عن رضا عنه. والإمام مالك روى عن القدرية ثور بن يزيد داود بن الحصين، وقيل له لماذا تروي عن القدرية هؤلاء قدرية؟ قال هؤلاء لا يكذبون لأن يخر أحدهم من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا مين؟ كل الفرق، حتى الذين يقال لهم النواصب، قيس بن أبي حازم روى له البخاري حديثا لنصرة مذهبه، وهذا كذلك يدل على أنه لو روى المبتدئ الصالح حديثا في اعتقاده لا بأس في ذلك. فقال إن بني آل إن آل إن آل عبد الم... إن آل بني طالب ليسوا لي بأولياء، وهذا من رواية قيس بن أبي حازم وهو التابع الجليل المخضرم، وهذا متهم بالنصب. فانظر روى للنواصب، روى القدرية، روى للخوارج، ولم يروا عن الشيعة قط إلا من ثبت صدقه مثل الرواحبي، كان إمام مسجد الشيعة ولكن ثبت صدقه وروى له أهل الصحيح. كذلك أبان بن غالب شيعي روى له أهل السنن. لماذا؟ لأنه صادق. فهذا يدل على إنصاف أهل السنة، إنصافهم وتحريهم أنهم لا يكفرون أهل الفرق ويأخذون من الرجل صدقه. المهم انتبهوا، نرجع إلى موضوع الشيعة. الكيسانية هذه بادت، وهذه من إمامها؟ علي. محمد بن الحنفية، محمد بن الحنفية مات؟ قالوا لا ما مات، بل ذهب لجبل رضوى وعايش هناك وعنده عسل وماء الله بنزل عليه وهو حي وسيخرج في آخر الزمان المهدي، راح. طيب الحسن بن علي، الحسن بن علي سبه أتباعه وقالوا يا مخذل المؤمنين، سموه الشيعة سموه المخذل، فأبى وتركهم. وللخبر الذي ذكرناه البارحة أنه التقى مع معاوية واتفق. فمات الحسن، فبعضهم جعل الولاية فيه، كون أن الولاية لا يجوز أن تذهب إلا إلى الإبن، وبعضهم أوقفها على الحسن وجعل مذهبا أن الحسن هو الإمام. الإمامية وبقية الشيعة قالوا لا، الحسن الإمام ليست فيه وليست في نسله، إنما هو المستقر والمستودع فقط، استقرت الإمامة فمستقر ومستودع، هكذا يؤولون القرآن. الحسن فقط استقرت فيه، ولكنها من أجل أن يعطيها ويودعها أين؟ في الحسين. فجاء قالوا الإمامة في الحسين، علي الحسن الحسين محمد الحنفية، انشقت فرقة بادت، لأن انتهت هاي، انتهينا منها من الكيسانية، تلتقي الإمامة بمن؟ بمحمد بن الحنفية، من دعاتها قلنا المختار بن أبي بكر الثقفي وغيره، وهو بعد ذلك ادعى النبوة المختار، خرج معه الشيعة بعد حادثة التوابين. الآن الحسن الإمامة فيه انتقلت إلى الحسين. الحسين ابن علي رضي الله تعالى عنه خرج المخرج من أجل أن يقضي على ملك بني أمية ويعيد العدل ويقضي على الظلم، فخرج وقتل في الموقع الشهيرة في كربلاء. الإمامة إذن انتقلت، علي الحسن الحسين، والحسين قتل رضي الله تعالى عنه شهيدا، وبعد ذلك انتقلت إلى ابنه علي، علي السجاد. وعلي السجاد لم يكن له دور، يعني كان مثل عمه، مثل عمه وليس مثل أبيه. مين عمه؟ الحسن. كان يدرك فساد هؤلاء القوم الذين يتولونه، حتى لما خرج الحسين أراد أن يخرج من الحجاز إلى العراق، لما أرسلت له العرائض تعال من أجل أن نقوم معك، تعلق به ابن عمر، تعلق به ابن عباس، تعلق به ابن الزبير، حتى قال لو كان ابن عمر قال لو كان لي طاقة عليك لقيدتك أن لا تخرج. ابن الزبير كان ذكيا، قالوا لا تخرج، قالوا هؤلاء ضيعوا والدك، وطعنوا الحسن، ضيعوا والدك وهو علي، وطعنوا الحسن، يقال أنه مات في مرض البطن بسم، فهؤلاء طعنوا فلا تخرج إليهم، فأبى إلا أن يخرج وقتل شهيدا في كربلاء. بعد ذلك الشيعة طبعا العقائد تلتقي، السبائية تنتقل بالشيعة، ولنظرية الإمام المستور التي يقول بها الشيعة، ولنظرية أن القرآن لا بد أن يفسره إمام، أول شيء إمام مستور مخفي، وثانيا القرآن من له حق تفسيره؟ له حق تفسير القرآن، تفسيره هو الإمام المعصوم. فإذا القرآن لا بد أن يكون له باطن. مثل هذه الاعتقادات بدأت تنتشر في داخل المتشيعة الذين يجمعوا تحت محبة آل البيت، وأن آل البيت ظلموا، بلا شك أن آل البيت ظلموا، وأنهم لم يقدروا التقدير الصحيح لا في زمن الأمويين، وإن كان يعني في بداية الأمر أحسن معاوية إلى الحسن، ولكن بعد ذلك تخفوا، وفي زمن العباسيين دعي إلى الرضا من آل البيت، فالناس ظنوا أن الدعوة تكون للعلويين فأخذها العباسيون وكذا. نعم، ولكنه بعد علي السجاد أو يسمى علي زين العابدين، وكان معتزلا، علي زين العابدين كان معتزلا الفتن، وكان يسب أتباعه، قال أنتم عار وشنار علينا، لأنه كلهم بطلوا اعتقاد جديد ونسبة جديدة، يقول أنتم عار وشنار علينا، وتركهم ولم يكن يجالسهم، وكان متفرغا للعبادة حتى سمي بالسجاد زين العابدين. بعد علي بن الحسين جاء من؟ جاء محمد الذي يقال له الباقر ابن طبعا علي بن الحسين. علي بن الحسين كان محمد، له ولد اسمه محمد، وكان له ولد اسمه زيد. زيد بن علي خرج، زيد بن علي السجاد، زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب خرج، فانشقت فرقة جديدة اسمها الزيدية، فرقة جديدة اسمها الزيدية. لنفرغ الآن، انتهينا، إذن الكيسانية نزل خط الشيعة، افترقوا الآن إلى فرقتين، فرقة تسمى بالزيدية وفرقة تسمى بالإمامية. الزيدية هم أتباع زيد بن علي، لهم اعتقادات خاصة، طبعا افترقوا بعد ذلك ثلاث فرق. زيد بن علي كان يترضى على أبي بكر وعمر، لماذا انشقوا؟ زيد بن علي الأكبر، فجاء إليه الشيعة الذين ينسبوا إلى علي، قال له ماذا تقول في أبي بكر وعمر؟ قال رضي الله عنهما ولعن الله شاتمهما، قالوا رفضناك. قال رفضتموني؟ قالوا رفضناك. فانشقوا حينئذ زيدية وماذا؟ ورافضة، والرافضة يقال لها الإمامية. الزيدية إذن كما ترون يقولون بفضل أبي بكر وعمر، ولكن يقدمون فيهم اعتقاد تقديم من؟ علي. هل علي له وصية وأنكرها الناس؟ الزيدية لا، لكن احنا نتكلم على أساس الزيدية. أما كما أن جماعات من أهل السنة تأثرت بالتشيع، فكذلك الزيدية تأثرت كثيرا بالرافضة. يعني الآن الزيدية اللي في اليمن يقولون بالوصية، لكن الزيدية الأوائل في كتب الفرق ليسوا كذلك، لا يقولون بالوصية، يقولون بأن عليا هو الأفضل، وكان ينبغي أن تكون الإمامة في علي، ولكن لم تولى. وإمامة الصديق والفاروق إمامة صحيحة، لقولهم بجواز إمامة المفضول مع وجود الأفضل. طبعا الآن ما هو اعتقادهم في موضوع الأسماء والصفات، ما هو موضوعهم في القدر، ليس هذا هو المهم بحثه، لأننا سنتكلم عن القدرية وفرقهم. فالزيدية منذ القديم كانوا قدرية، تأثروا بالقدرية، ثم بعد ذلك تأثروا بالجهمية، أي بنفي أسماء الله وصفاته وقولهم بالتأويل وما شابه ذلك، لكن هذا ما يهمنا بالنسبة لأساس اعتقاد التشيع. يعني ليس هذا اختصاص عند الشيعة القول بالقدرية، هناك من لم يرضى قول الشيعة ويقول بالقدر، فعلينا أن نميز في هذا الموضوع. لكن ما يهمنا في موضوع الإمامة التي افترق حولها الناس في تكفير المخالف من لم يقل بالإمامة، فالزيدية هذا اعتقادهم. الزيدية بعد ذلك مع أن زيد بن علي قال بإمامة أبي بكر وعمر بالترضي عنهما، لكنها افترقت إلى ثلاث فرق. نفس الزيدية افترقت إلى ثلاث فرق لوجود قواد. طبعا زيد بن علي خرج ثائرا وقتل، والزيدية يقوم وهذا عندهم يقولون بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإمام، وأنه لا يجوز للإمام أن يسمى إماما إلا إذا جاهد وخرج على الظلمة. هذا اعتقادهم. يعني شرط الإمامة عندهم، شرط للرجل أن يكون إماما، ماذا؟ أن يجاهد، أن يخرج على الظلمة وأن يقاتل. هذا موجود عند الزيدية. بعدين الزيدية دخل فيهم الرفض، نعم دخل فيهم الرفض، لكن هذا اعتقادهم. والدليل أن الزيدية انقسم ثلاث أقسام: الجارودية والبترية والسليمانية. الجارودية عادوا يقولون بتكفير أبي بكر وعمر وهم من الزيدية، ويجعلون الإمامة في زيد. والبترية لا، لا يكفرون أبي بكر وعمر لكن يكفرون عثمان، وأفضلهم السليمانية، ولكن بعد ذلك تم الاندماج، والآن أغلبهم ينتسب إلى البترية. الآن ينتسب إلى البترية. هذا شأن الزيدية، فرغنا منه. إلى أن نرجع إلى الشق، إذن شق الكيسانية، شق الزيدية انتهينا منه. الآن نرجع إلى من؟ الذين قال لهم زيد بن علي ماذا؟ الرافضة. طبعا لتسميتهم بالرافضة أغلب المؤرخين يقول سموا بالرافضة لرفضهم إمامة الصديق، الشيخين الصديق والفاروق الشيخين. وأهل التحقيق وكثير من أهل التحقيق يرون أن السبب هو ما قلته لكم، بسبب رفضهم لزيد بن علي، بقول لأن الرفض لم يكن قديم، هذا حجتهم، الرفض لم يكن له ذكر قديم، ورفض الشيخين قديم، فلو سموا بالرفض لسموا بالاعتقاد الأول لكنه محدث. الآن الشيعة انتهينا من الكيسانية الذين يتولون محمد الحنفية، من الزيدية، الآن نرجع إلى الرافضة. سموا بهذا الاسم ويسموا بالإمامة أو الإمامية، هكذا يسمون بالإمامية. وهؤلاء يتولون من؟ محمد الباقر يتولونه، ورفضوا إمامة زيد بن علي وهو الابن الأكبر. والشيعة في نصوصهم، يعني الشيعة الروافض الإمامية، يقولون إن الإمامة يجب أن تكون في الابن الأكبر، وهذه أخذوها من التوراة. التوراة نصت على أن النبوة تكون في البكورية، ولذلك يوجد في التوراة صراع عظيم بين الأنبياء من يكون البكر، صراع من البكر من الأولاد، هذا صراع بين الأنبياء. طبعا هذه التوراة المكذوبة، فقضية البكورية موجودة في داخل التوراة، هذه موجودة عندهم ونصوصهم تقر على أن الإمامة تكون في أكبر. لكن هذه البكورية دمرت أو فسدت في موطنين، هذا الموطن وهو موطن الحسن والحسين، والموطن الثاني في لما هنا لما لم تؤل الإمامة عندهم إلى زيد، آلت إلى محمد، وفي موطن ثالث سيأتي. إذن الرافضة محمد الباقر تولاه الشيعة، لما مات محمد الباقر كان له ابنان، انظر التفرق التوزع. محمد الباقر طبعا الشيعة كلهم يسمون أئمتهم بهذه الأسماء تميزا، ولذلك ينهى إن نقول فقط للتعريف. أما محمد الباقر لم يكن يعني بالصفة ولا حتى زين العابدين، لا تعرف له رواية، زين العابدين علي بن الحسين لا تعرف له رواية في الحديث، لم يكن لهم انشغال بالعلم كانشغال أهل الحديث، لكنهم هكذا الشيعة يعظمون هذا الباقر وهذا الجواد، وهذا إلى شأن، لأن هذه صمة العجم حقيقة، لأن هذه سمة العجم في التعظيم، يطلق الألقاب بطريقة غريبة جدا. والغريب أن أئمة الشيعة أغلبهم من الموالي، أن أمهاتهم من الموالي، يعني ليس من نساء من سبي فارس. القصد أن لما مات محمد باقر كان له ابنان جعفر وإسماعيل. من الأكبر؟ إسماعيل. الأكبر هو إسماعيل والأصغر هو جعفر. لكن حصل الأخبار تقول إنه إسماعيل إما أنه مات صغيرا، هذا خبر، خبر آخر لا، بقول كان صاحب لهو وقصف، ما إله اشتغال قصف يعني لهو، ما كان إله اشتغال بالدين فاستعروا أن ينسبوا الإمامة إليه، وبعضهم يقول لا صغير، مات صغيرا. فاختلف الشيعة لمن تكون الإمامة، فبعضهم تولى جعفر وبعضهم تولى إسماعيل. أما القول الصحيح أن إسماعيل كان كبيرا وكان صاحب له، لم يكن له اهتمام بالدين، والدليل أن الذي أحيا فكرة إمامة إسماعيل ودعا إليها، بل دعا أنه يوحى إليه، هو ابنه. من؟ محمد ابن إسماعيل ابن من؟ ابن محمد الباقر. نعم. فهذا يعتبرونه نبيا، وهو دعا إلى إمامته. الآن الإمامية أو الرافضة انقسموا إلى قسمين، قسم يسمى بالجعفرية وقسم يسمى بالإسماعيلية. الجعفرية بيقولوها الجعفرية، جعفرية صبر، يقال جعفرية ويقال إمامية ويقال رافضة لهذه النسبة، لكن الإمامية والرافضة كذلك تنسب كذلك لمن؟ للإسماعيلية. لكن افترقوا إلى قسمين، الذين تولوا جعفر قالوا الأئمة 12 رجل، فسميوا بالإثنى عشرية أو الجعفرية، إمامية رافضة. والذين تولوا إسماعيل قالوا الأئمة 7، فذلك يقال لهم السبعية، يقال لهم السبعية، ويقال لهم الباطنية، ويقال لهم القرامطة، ويقال لهم العبيديون، كما سنتبين من أمرهم لأنهم بعد ذلك افترقوا. فإذن هذا الافتراق من جعفر، من محمد، بين ابنيه جعفر وبين إسماعيل. لنترك الآن الجعفرية ونأتي إلى الإسماعيلية. الإسماعيلية بقيت على دين واحد، طبعا يقال لها السبعية، لماذا؟ لأن الأئمة عندهم ماذا؟ ويقال باطنية لأنهم يرون أن القرآن له ظاهر وباطن، والباطن يخالف الظاهر في كل شيء، فيقال لهم الباطنية. وهؤلاء الإسماعيلية كان لهم شأن في دول الإسلام، حكموا الكثير من دول الإسلام، حكموا الكثير. الإسماعيلية انشقوا في زمن المستنصر لما بنوا دولة العبيديين في مصر، أنشأوا المواطن التالية، حكموا الإسماعيلية، حكموا في اليمن بدولة تسمى المصلحية، سأبين شيئا من عقائد، سواء الدولة الصليحية، آسف، تسمى الدولة الصليحية في اليمن. وأرسل داعي ميمون القداح، أرسل داعيه إلى المغرب وأنشأ دولة هناك، لم تستقر بفعل المقاومة أئمة المالكية لها، رحلوا واستقر أمرهم في مصر وأنشأوا الدولة العبيدية التي يقال لها كذبا وزورا بالفاطمية، تصور مستولين على اليمن. واليمن خرج داعيهم حتى حكم الحجاز كلها، مكة والمدينة دخلت تحت سيطرته. وكنت في الحقيقة أذكر هذه المسألة الفقهية، كنت أتعجب كيف يمكن لمكة والمدينة أن تسمى دار كفر لحكم الكفر بها، هذا يعني مسألة كبيرة جدا. لكني وجدت بعض الأئمة يطلق على مكة والمدينة تحت حكم العبيديين أنها دار كفر، يطلق عليها أنها دار كفر. أنا أنقل هنا، مش يقول أبو قتادة بيقول مكة والمدينة دار كفر، مالي دخل أنا. فتصور حكموا اليمن، حكموا الحجاز، حكموا المغرب، جاءوا إلى مصر وحكموها، كانوا في شمال بلاد الشام، سيطرت الباطنية على عشرات القلاع في بلاد الشام. ثم بعد ذلك جاء الحسن بن الصباح، وهذا سأذكر أمره، وهو الذي أنشأ المذهب النزاري، لأن الإسماعيلية قسمت إلى قسمين بعد المستنصر، كان له ولدان، الولد الأكبر نزار والولد الثاني اسمه المستعلي. فجاء الحسن الصباح متخفيا، وهو رجل حقيقة يعني شيطان ماكر ذكي سياسي بارع عجيب، يعني ليته كان مسلما وليته كان موحدا، صنع الأعاجيب الحسن الصباح اللي هم اللي أنشأ فرق الموت اللي سميت جماعته بالحشاشين، أو سميت بقلعة، هم كانوا حكموا قلعة سأذكرها، قلعة ألا موت أش العقاب. فهذا جاء بصورة، طبعا هو قابل نظام الملك وقتله بعد ذلك، لأن دولة السلاجقة في الحقيقة مما يذكر لدولة السلاجقة أنها هي في ذلك الوقت التي وقفت أمام المد الباطني، وإلا كل دول الإسلام حكمت بالإسماعيلية، كلها حكمت بالباطنية في شمال بلاد الشام كلها إلى الآن، السلمية وما بين يقال بين الجزيرتين، أو ما بين النهرين، الجزيرة من بين النهرين يعني بين دجلة والفرات. إذا سمعتم في كتب القدماء الجزيرة لا يقصدون جزيرة العرب، إنما يقصدون ماذا؟ الأرض الواقعة بين بين دجلة والفرات. فجاء الحسن الصباح متخفيا في القرن الخامس الهجري 435 تقريبا، فدخل مصر متخفيا ودخل على المستنصر، قالوا من يكون الإمام بعدك؟ فقال ابن نزار. كان هناك له وزير خبيث اسمه بدر الدين الجمالي، فيوم الأيام الابن نزار وجد بدر يدخل من طريق خفي من القصر، الله أعلم ماذا يصنع، فقال له انزل يا رومي نجس، فغضب عليه. فلما مات المستنصر جمع القواد والجند والوزراء وقال له يتولى نزار ستكون مصيبة عليكم، فلا بد أن نولي ابنه المستعلي، وبالفعل ولوا المستعلي. فانقسمت حينئذ الإسماعيلية إلى قسمين، النزارية وماذا والمستعلية، وهما إلى الآن على انقسام. المستعلية هي الآن طائفة البهرة، تسمعوا فيها الطائفة اللي موجودة في اليمن وموجودة في مصر، طبعا مش مصر، لا يوجد مصريين من طائفتهم، لكن موجودين، اشتروا كثير من البيوت في بجانب المسجد الأزهر وبجانب مسجد الحسين، لكن مصريين لا يوجد منهم، ما أدري إذا ناس تدين منهم، أما هم من الهنود أغلبهم، وسأذكر لماذا صاروا البهرة، لماذا سموا. والطائفة الثانية النزارية، وهي طائفة مين؟ الطائفة الآغا خانية. الآغا خانية هي النزارية، وطائفة البهرة هي المستعلية. طال الوقت، إلى الدرس القادم في تفصيل الفرق. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.